من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كل اثنين ماسكين بعض بيتكلموا ما فيش. أتمنى نسمع القرآن زي ما ربنا أمرنا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. صوركم لها الحمد لله رب العالمين الحمد لله Oh, والسماء والأرض

باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك.